قضيت العمر في قربك مش راح افكر ابدا امل. عارفه اجمل حاجه في عمري ان جمالك باقي الكل. وان قضيت العمر في قربك مش راح افكر ابدا امل. اوعي تداري الشعر البيضا، اوعي تداري تاج الكل، اروح الكل وست الكل وحال. فاكرة يا نور أيام يا حلوة أول غنوة قالتها علينا لما راصت على شفايفنا أول كلمة تقول حبينا. فاكرة نور أيام يا حلوة أول غنوة قالتها علينا لما راصت على شفايفنا أول كلمة تقول حبينا. ساعتها الدنيا بحالها قالتها ويومها قلوبنا كمان غنيتها. ساعتها الدنيا بحالها قالتها ويومها قلوبنا كمان غنيتها. وابو من يومها انت يا حلوة زهرت عمري وست الكل. اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الفل، يا روح الكل يا ست الكل وحال. كنت زمان والوقت كمان بحر مودة شط أمان، وابتساماتي وفرح حياتي وغنوة بقولها في كل مكان. كنت زمان والوقت كمان بحر مودة شط أمان، وابتساماتي وفرح حياتي وغنوة بقولها في كل مكان. يا ام الكلمة ترد الروح، يا ام البسمة تداوي جروح، يا ام الكلمة ترد الروح، يا ام البسمة تداوي جروح. يا قلب كبير مفروش بحرير وشمعة ونور هيهني الكل. اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الفل، يا شجرة ودل يا أم الكل وحال. كنت بشوف الليل في عيوني راخي ستاير، الوقت بشوف الفجر في شعري عقدة بخيره. كنت بشوف الليل في عيوني راخي ستاير، الوقت بشوف الفجر في شعري عقدة بخيره. يلا عبيرك ويا مرور العمر بيغلى، قال زمانك ويا ونادي دايما يحلى. يا قلب كبير مفتوش بحرير عبير انفاسك عطر الفل. اوعي تداري الشعر البيضة، اوعي تداري تاج الفل، يا ست الكل وام الكل وحياتي.